بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما. عنوان حلقة اليوم: النسبية في القرآن الكريم. إن القرآن الكريم هو كتاب نسبي، لذلك قال تعالى: ملة إبراهيم حنيفة. وحنيفة أي مرناً، يستطيع أن يستوعب كل الثقافات وكل الأجيال وكل العصور. القرآن الكريم فيه نسبية بالنسبة للعلاقات الاجتماعية، فيه نسبية بالنسبة إلى نظرتنا للمخلوقات الأخرى، فيه نسبية بالنسبة إلى تقييم الأعمال. إن النسبية في القرآن الكريم تجعل منه كتاباً عالمياً بامتياز فريد. فمع أنه بالنسبة للعرب يمثل قمة البلاغة والإعجاز اللغوي، قال تعالى بسورة الشعراء 195: بلسان عربي مبين، فإنه بالنسبة لباقي اللغات والثقافات الأخرى ذو أسلوب سهل ممتع جذاب يسهل حفظه وتلاوته باللغة العربية التي نزل بها، من أي إنسان في العالم مهما كانت لغته ومهما كانت ثقافته. إن هو إلا ذكر للعالمين بسورة التكوير 28. فالناس من كل الأجناس يأنسون لألفاظ القرآن الكريم ويصغون لها، فالقرآن من خالقهم الذي يعلم فطرتهم التي فطرهم عليها، والتي تبقي على العلاقة والترابط بين الخالق وبين المخلوق. وذلك هو سر القرآن الكريم وطريقة صياغة حروفه، التي هي طريقة الاستهواء الصوتي الذي تطرب به كل نفس تفهمه أو لا تفهمه، حيث تآلفت كلماته من حروف لو سقط واحد منها أو أبدل بغيره أو أقحم معه حرف آخر لكان ذلك خللاً بيناً أو ضعفاً ظاهراً في نسق الوزن وجرس النغمة وحس السمع وانسجام العبارة. فالحروف تمتلك حساً أليفاً محبباً في العقول، ورنة حسنة ذات وقع جميل في الآذان. فالحروف مترابطة بشكل مدهش يجذب أحدها الآخر، وكل إنسان يرتاح لسماع القرآن، لأن القرآن على فطرة كل الناس بكل لغاتهم وأعمارهم وأجناسهم وأزمانهم. وهذه إحدى أهم مظاهر جلال الربوبية. لماذا؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما ورد بسورة الروم الآية 30. إذن القرآن الكريم بنسبيته يتآلف مع كل الأذواق ومع كل الثقافات ومع كل اللغات. ولا بد من الإشارة إلى أن نظرتنا إلى الحياة بشكل عام هي نظرة ناقصة، لأنها نظرة نسبية. ما دمنا ننظر إلى الحياة من زاويتنا كبشر فقط، دون أن نأخذ بعين الاعتبار ماذا تعني الحياة بالنسبة للمخلوقات الأخرى التي تشاركنا العيش على هذه الأرض، فالمخلوقات الأخرى لا تقل شأناً وفكراً عن البشر. قال تعالى صراحة: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، بسورة الأنعام الآية 38. وهذه المخلوقات تقوم بدراسات دقيقة عن الإنسان وما يعمل. فهدهد سليمان قام بدراسة مفصلة عما يفعل أهل مدينة سبأ، وأتى لسليمان بمعلومات توحي لمن يسمعها أن من جمع هذه المعلومات باحث وليس حيوانا. يقول الهدهد إلى سليمان: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم، مثل ما ورد بسورة النمل بدءا من الآية 22. إذن عمل جردا على ممتلكاتها، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجاء لسليمان بنبأ لم يأته بخبر، والنبأ دائما يكون عظيما. وعندنا سورة في القرآن الكريم هي سورة النبأ، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فالهدهد جاء لسليمان بنبأ، والنبأ هو مجموعة أخبار تفصيلية عن موضوع معين. وكذلك قامت النملة بدراسة مماثلة، إذ عرفت اسم سليمان عليه السلام، كما عرفت أن من معه هو جيش وجنود وليس قافلة مثلا. قال تعالى عن لسانها: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بسورة النمل الآية 18. إذن القرآن يحترم المخلوقات الأخرى، وعلينا إذا أردنا فهم الحياة بشكل كامل علينا أن نفهم ماذا تعني الحياة بالنسبة إلى المخلوقات الأخرى. مثلا الحياة بالنسبة إلى السمك هي عبارة عن أمواج وعبارة عن ماء. السمك ليس عنده أشجار وعنده قمر وعنده شمس وعنده مرتفعات. إذن علينا أن نفهم أن القرآن الكريم جاء بهذه النسبية، بهذه المرونة، حنيفا، دينا حنيفا، لكي يكون شاملا ويشمل الجميع. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نعاود بعده فقرات هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد. العلاقات الاجتماعية، والعلاقات الاجتماعية هي أيضا علاقات نسبية، فقد يكون زيد من الناس صديقا حميما بالنسبة لعمر، وعدوا لدودا بالنسبة لشخص آخر في الوقت ذاته. وقد كانت حمالة الحطب زوجة مناسبة لأبي لهب الذي هو عبد العزة، بينما كانت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها هي الزوجة المناسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الكلام، فالكلمات الطيبة يقولها الأناس الطيبون، أما الخبيثون فلا يقولون إلا الكلمات الخبيثة. قال تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، في سورة النور الآية 26. أي إذا كان الإنسان طيباً واعتاد على الكلام الطيب فإنه سوف يصنف عند الله إنساناً طيباً، وهذا مبرأ مما يقول لأنه دوماً لا يقول إلا الكلام الطيب. قال تعالى عنهم: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً. وقال أيضاً في سورة الحج الآية 24: وهدوا إلى الطيب من القول، فالطيب يكون من القول. وكذلك أوضح القرآن الكريم صراحة أن كلمة الطيب يقصد بها الكلمة الطيبة. قال تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، مثل ما ورد في سورة إبراهيم بدءا من الآية 24. وقد لا تكون العلاقات الزوجية متناسبة، أي ذات نسبية بين الزوجين، فامرأة نوح عليه السلام لم تكن الزوجة المناسبة له، وكذلك امرأة لوط عليه السلام. قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، مثل ما ورد في سورة التحريم الآية 10. وقد كان الأمر معكوسا بالنسبة إلى فرعون، لأن امرأة فرعون آسيا كانت مؤمنة، فلم يكن فرعون زوجا مناسبا لها. قال تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، كما ورد بسورة التحريم الآية 11. وفي حال التوافق إذن تسمى زوجة، أما في حال الخلاف فالقرآن الكريم أسماها امرأة لعدم وجود التوافق الفكري. وذات الأمر ينطبق أيضا على تقييم الأعمال، وتقييم الأعمال من حيث صحتها أو خطأها، قبولها أم رفضها، هو أيضا أمر نسبي. فالعمل الذي من وجهة نظر إنسان ما أنه عمل صواب وصحيح يكون بذات الوقت بالنسبة لإنسان آخر هو عمل خاطئ ومرفوض. قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، بسورة الإسراء الآية 84. لذلك قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى أن يقول لكم دينكم ولي دين، فوضع صورة كاملة باسم صورة الكافرون لأن الموضوع نسبي. وفي هذا السياق نجد قوله تعالى بشكل ملفت، قال تعالى بشكل ملفت: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، في سورة الشورى الآية 23. فكيف قال تعالى يقترف حسنة، وكلمة يقترف لا تقال إلى الحسنات؟ فالحسنة بالنسبة للكافر هي سيئة وتقترف من قبل العبد الصالح، لأن الاقتراف في القرآن الكريم يكون فقط للسيئات، لقوله تعالى: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، في سورة الأنعام الآية 120. قال تعالى أيضا: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، إلى أن يقول وليقترفوا ما هم مقترفون، مثل ما ورد بسورة الأنعام الآية 113. كما أن تقييم الأعمال يختلف بالنسبة لله عنه بالنسبة للناس، فقال تعالى: تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، في سورة النور الآية 15. يقصد بذلك قذف المؤمنات المحصنات، أن بالنسبة للإنسان هذا كلام هين لكنه عند الله عظيم. لذلك قال تعالى صراحة بهذا الموضوع النسبي: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، حسب الآية 104 بسورة الكهف. ويعتبر موضوع موسى عليه السلام مع الخضر من أوضح المواضيع عن الفهم النسبي لما حصل معهما من أحداث. فما كان بالنسبة لموسى أخطاء بل وجرائم يقوم بها الخضر عليه السلام ويستحيل الصبر عليها أو السكوت عنها، كانت بالنسبة إلى الخضر أموراً وأحداثاً عادية ينفذها بناء على أوامر عليا. ما أردنا إيضاحه لكم أعزائنا أن القرآن نظر إلى الأمور بنظرة نسبية بالنسبة لنا، بالنسبة للمخلوقات الأخرى، بالنسبة للعلاقات الاجتماعية، وأيضاً بالنسبة إلى تقييم الأعمال. صلى الله وسلم على من كان خلقه القرآن وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.